بسم الله الرحمن الرحيم. في طبقات ابن سعد لازلنا في الوفود وفي وفود قضاعة خاصة، وأخذنا من قبائل قضاعة وفد خشين قوم أبو ثعلب الخشني، ووفد سعد هذين من عذرة من قضاعة، ووفد بلي من قضاعة، ووفد بهرة من قضاعة، ووفد عذرة أصحاب الحب العذري من قضاعة، ووفد سلمان أيضا، ووفد جهينة من قضاعة، ووفد كلب قبيلة دومة الجندل من قضاعة، وصلنا إلى وفد جرم وهم من قضاعة أيضا، وفيه من العرب من الصحابة من هو جرمي، إذا قيل فلان بن فلان الجرمي فهم من قضاعة، وكان مساكنهم في الأصل في تثليث وفي تلك النواحي مع نهد، لأن نهد أيضا من قضاعة، ثم بعضهم راح إلى العراق وبعضهم. فقال هنا عن شخص جرمي قال: وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان منا، يقال لأحدهما الأصقع بن شريح إلى آخره، لكنه من بني قدامة بن جرم. ثم ذكر أن جرم هؤلاء نسب جرم بن ربان بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة، هذا نسب جرم. والآخر هو هوذة بن عمرو بن يزيد بن عمرو بن رياح، فأسلم وكتب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا. قال: فأنشدني بعض الجرميين شعرا قاله عامر بن عصمة بن شريح، يعني الأصقع، يعني عمه الأصقع، لأن الأصقع بن شريح وعصمة بن شريح وهذا عامر. فيقول، وقال هذا في الأبيات، يقول: وكان أبو شريح الخير عمي، هذا يمتدح عمه اللي وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو شريح الخير عمي، فتى الفتيان حمال الغرامة. الإنسان ما يمدح إلا إذا كان يحمل الثقال، إذا جاءت غرامة يحملها. عميد الحي من جرم إذا ما ذو الآكال سامونا ظلامة، يعني إذا ذو الآكال يعني ذو السطوة أرادوا أن يظلمونا، هو عميدنا وعقيدنا اللي يرفع الظلم عنا. إذا ما ذو الآكال سامونا ظلامة، وسابق قومه لما دعاهم إلى الإسلام أحمد من تهامة عليه الصلاة والسلام، لأن مكة تعتبر تهامية، وإن كانت ليست تهامة يعني تهامة قريبة من الجبال. وسابق قومه لما دعاهم إلى الإسلام أحمد عليه الصلاة والسلام من تهامة، فلباه وكان له ظهيرا، يعني كان للنبي صلى الله عليه وسلم ظهيرا، فنفله بالنون يعني رفعه وقدمه على حيي قدامة، قدامة بن جرم اللي مذكور في نسبه، فلباه وكان له ظهيرا فنفله على حيي قدامة، أي قدمه على أحياء قدامة بن جرم. هذا وفد. الوفد الثاني ذكره عمرو بن سلمة رضي الله عنه، عمرو بن سلمة، وحديث مشهور أن أباه ونفر من قومه وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم الناس وتعلموا القرآن وقضوا حوائجهم في المدينة، فقالوا له: من يصلي بنا أو يصلي لنا؟ فقال: ليصلي بكم أكثركم جمعا أو أخذا للقرآن. قال: فجاءوا إلى قومهم فسألوا فيهم فلم يجدوا فيهم أحدا أكثر أخذا أو جمعا من القرآن أكثر مما جمعت أو أخذت. يقول عمرو بن سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي بكم أكثركم جمع القرآن. يوم رجعوا لقبيلتهم وجدوا أكثر واحد عنده قرآن عمرو بن سلمة، وهو ابن 6 أو 7 سنين. قال: وأنا يومئذ غلام علي شملة، فقدموني فصليت بهم، فما شهدت مجمعا من جرم إلا وأنا إمامهم إلى يوم هذا. يعني هو بقي عمر عمرو بن سلمة رضي الله عنه من يوم عمره 6 سنين إلين قارب 100 ما يأتي مجمع من جرم إلا كان هو إمامهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي بهم أكثرهم جمعا وكان هو. قال يزيد قال مسعر: وكان يصلي على جنائزهم ويؤمهم في مسجدهم حتى مضى لسبيله رضي الله عنه. يقول عمرو بن سلمة في حديث آخر من طريق أيوب السختياني قال: كنا بحضرة ماء ممر الناس عليه، يعني قبيلتهم على عد وماء والناس يمرون عليه، وكنا نسألهم: ما هذا الأمر؟ إذن أمر التوحيد بدأ يفشو في الجزيرة، وبدأت أخباره تناقل الركبان، وهؤلاء على الممر، فيقولون: رجل زعم أنه نبي. شوف الخبر أول ما أتى: رجل زعم أنه نبي، مع أنهم حتى كلمة نبي ما كانوا يعلمونها، كما قال عمرو بن عبسة: ما نبي، قال وأن الله أرسله وأن الله أوحى إليه كذا وكذا ويقرؤون عليه السور. قال فجعلت لا أسمع شيئا من ذلك إلا حفظته كأنما يغرى في صدري. يغرى بغراء، شوف الوصف، يعني كأنه يغرى بغراء في الصدر، خلاص ما عاد يطلع هذا. حتى جمعت قرآنا كثيرا في صدره. قال وكانت العرب تلوم بإسلامها الفتح. وش معنى تلوم؟ تنتظر. شوف لا تستغرب فعل الناس، أكثر الناس إلى اليوم كذا ينتظر لين يشوف من هيله. لكن السابقون الأولون لماذا نوه الله بهم؟ هم الذين بادروا أيام الضعف. ولا أكثر الناس حتى أقاربك يتلومون، إن ظهرت قالوا ألم نكن معكم، وإن كان ما ظهرت قالوا الحمد لله حنا في السلام. فالناس دائما في هذا الباب ما يستعجلون، الشيطان يؤزهم. إلا أفراد، قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. كانت العرب تلوموا بإسلامها الفتح يقولون انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو نبي. فلما جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، أخذوا يتسابقون. فانطلق أبي بإسلام حوائنا ذلك، يعني الفريق اللي هم فيه، وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقيم. ثم أقبل فلما دنا منا تلقيناه، فلما دنا منا تلقيناه، في نون ساقطة عند في بعض النسخ. قال فلما رأيناه قال جئتكم والله من عند رسول الله حق، جئتكم من عند رسول الله حقا. ثم قال إنه يأمركم بكذا وكذا وينهاكم عن كذا وكذا. شوف العلم ترى سهل، جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم أيام وجاب الدين كله معه. قال ترى هذا الرسول يأمركم بكذا وكذا وينهاكم عن كذا وكذا ويأمركم أن تصلوا صلاة كذا في وقت كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة ليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. هذه وصاياه اللي حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنظر أهل حوائنا فما وجدوا أحدا أكثر قرآنا مني. من جاء القرآن؟ للذي كنت أحفظه من الركبان. قال فقدموني بين أيديهم فكنت أصلي بهم وأنا ابن 6 سنين. لكن يا إخوان ترى هذه حالة حاجة وضرورة، يعني الآن في الأحوال العادية ما تقدم ابن 6 سنين، لكن هذا في أول الإسلام، لأن الصلاة من شعائر الله ومن تعظيم شعائر الله أن يتقدم أكبر القوم وأسنهم وأقدمهم وكذا. لكن في أول أمر أصلا ما عندهم قرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثركم جمع، وهم اجتهدوا قالوا هذا أكثرنا قرآن فقدموا. ولا بين 6 سنين يعني يتقدم أمام الكبار، هذه حالة خاصة. فقال وكان علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني، يعني إنما هو قطعة واحدة فإذا سجدت تقلصت. فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقارئكم؟ قال فكسوني قميصا من معقد البحرين، يعني مصنوع في الإحساء، فما فرحت بشيء أشد من فرحي بذلك القميص بعد الإسلام، عمره 6 سنين. وفي لفظ قال كنت أتلقى الركبان فيقرئوني الآية فكنت أم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال ذهب أبي بإسلام قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما قال لهم يا أمكم أكثركم قرآنا فكنت أصغرهم وكنت أمهم. فقالت امرأة غطوا عنا استقارئكم فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء ما فرحت بذلك القميص. وفي لفظ قال إن علي صلى الله عليه وسلم قال يا أمكم أكثركم قراءة القرآن فدعوني فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم علي بردة مفتوقة، فكانوا يقولون لأبي ألا تغطي عنا استبنك. هنا قال المفتوق، وهذه شوف فائدة هنا في الإمامة ما جاءت إلا في حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه. إذن جرم من أي بطون العرب الكبار؟ من قضاعة. الوفد اللي بعده وفد الأزد. الأزد أيها الإخوة هم شعب كبير من العرب، الأزد شعب كبير من العرب، وهم ينقسمون 3 أقسام وكل قسم في 4 قبائل. الأزد ينقسمون 3 أقسام وكل قسم في 4 قبائل كبار. والأزد هؤلاء أبناء عمومة، يعني الحين سبأ بن يشجب أخر ولدين هم كهلان وحمير. حمير من قضاعة في أحد القولين، وكهلان أخر ولدين زيد ومالك. زيد اللي منه أدد بن زيد وقبائلهم، ومالك اللي منهم همدان والأزد. وسيأتينا إن شاء الله بعده وفد همدان. همدان اللي منهم وادعة ويام وحاشد وبكيل والقبائل اليمنية المشهورة هذه. لكن الأزد، إذن الأزد من أبناء مالك، ومالك أخو زيد، وكلهم يرجعون في كهلان، وكهلان في سبأ. واضح تقسيمهم؟ لهم ثلاث بطون كبار، بطن مازن ونصر والهنو. نأخذ أولا الأقل ثم الأكثر. الهنو، نبدأ بالهنو. الهنو هذا فيه ولدين، حواله ومن حواله، الآن الحوالي هذا، ومنهم باقم، باقم بن حواله بن الهنو، ومنهم البقوم، وهي القبيلة التي نزلت من السراه على حد السراه ودخلت فيها أحلاف. والبقوم مشهورة الآن، قبيلة مشهورة. إذن حواله باقم من الهنو، ومن الهنو أربع قبائل وهم رجال الحجر الأربع. رجال الحجر الأربع ما هي؟ بني شهر، وبني عمر، وبني الأسمر اللي هم بالأسمر، وبني الأحمر اللي هم بالأحمر. هذول كلهم، هم والبقوم وحواله، كلهم في الهنو. نأتي للقبيلة الثانية، البطن الثاني من الأزد، وهم بني نصر. هذا في أربع قبائل، في زهران، ومنهم قبائل زهران كلها، وفي عبد الله أخو زهران ابنه غامد. غامد ليس أخو زهران، ابن أخيه، ومنهم قبائل غامد هذه المشهورة. ومنهم مالك، ومنهم بني مالك، وهم جيران زهران وغامد الآن. ومنهم قرن، وهم قبيلة القرني، وهم الآن جيران زهران وغامد. إذن أبناء نصر أربعة، زهران وغامد ومالك وقرن. بقينا في القسم الثالث وهم مازن. مازن ابنه عمر اللي يسمونه ميزيقيا، وهذا اللي انفجر السد وقصته مشهورة لما لطمه ابن أخيه وفعل حيلة حتى يبيع أملاكه، لأنه رأى الفأرة تنقب في السد، سد مأرب. فميزيقيا هذا هو أبو الملوك، جاء له أربع قبائل كلهم ملوك. من أبناء ميزيقيا اللي هو عمر هذا بن مازن، الأوس والخزرج ملوك المدينة، ومن أبنائه خزاعة ملوك مكة، وإخوة خزاعة بارق، الآن البارقي أخو الخزاعي، لكن البارقي بقي في الجنوب والخزاعي جاء في مكة. ومن أبنائه جفنة، من أبناء جفنة؟ غسان ملوك الشام. ومن أبنائه أزد عمان، وهم ملوك عمان إلى اليوم. فإذن أربعة ملوك كلهم أبناء عمر هذا بن مازن. هذه قبائل أزد كلها، هذا اختصار قبائل أزد، وهم شعب، ما يقال بطن ولا يقال قبيلة، هم شعب، شعب كبير من العرب، يمتدون من الطائف إلى اليمن إلى عمان، وملأوا أيضا العراق والشام. فمنهم وفد، وفد على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول منير بن عبد الله الأزدي: قدم صرد بن عبد الله الأزدي. وش معنى صرد؟ اسم ماذا صرد؟ طائر. الصرد اللي الطائر اللي هو مثل الشول هذا اللي يحرك ذنب. في بضعة عشر رجلا من قومه وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على فروة بن عمرو فحياهم وأكرمهم وقاموا عنده عشرة أيام، وكان صرد أفضلهم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاهد بهم من يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن. أمر صرد وقال جاهد اللي وراك من المشركين. فخرج حتى نزل جرش. أين جرش؟ بجوار خميس مشيط، بجوار خميس مشيط، مدينة قديمة أثرية كانت هي العاصمة، لأن أهل اليمن يمرون عليها، وأهل نجد يمرون عليها، وأهل عمان عليها، فكانت هي في المنتصف. الآن اندثرت وبقي آثار لها، وينتسب لها المنتسب لها يقال له الجرشي. ومنهم بني الجرشي اللي لهم بلد اسمه بلجرشي، أي بني الجرشي، وهي مدينة حصينة مغلقة، وبها قبائل من اليمن قد تحصنوا فيها، فدعاهم للإسلام فأبوا، فحاصرهم شهرا، وكان يغير على مواشيهم ويأخذها صرد، ثم تنحى عنهم إلى جبل يقال له شكر، تلقاه جبل حول جرش وفي مناطق ذيك. فظنوا أنه قد انهزم، فخرجوا في طلبه المشركين، فصف صفوفه فحمل عليهم هو والمسلمون، فوضعوا سيوفهم فيهم حيث شاءوا، يعني ما امتنعوا منهم، وأخذوا من خيلهم 20 فرس وقاتلوهم عليها نهارا طويلا. وكان أهل جرش بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين يرتادان وينظران، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بملتقاهم، وظفر صرد بهم، أخبر الرجلين عنده بما حصل في جرش. فقدم الرجلان، الألف واللام ساقط عندكم، فقدم الرجلان على قومهما، فقص عليهم القصة، فخرج وفدهم حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل جرش جاءوا وأسلموا بعد ما جاء الوفد وبعد قتال صرد لهم، فقال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بكم، أحسن الناس وجوها، وأصدقه لقاء، وأطيبه كلاما، وأعظمه أمانة، أنتم مني وأنا منكم فيما يروى، وجعل شعارهم مبرور، شعارهم في القتال مبرور. وحمى لهم حمى حول قريتهم على أعلام معلومة، جعلهم حمى ما يرعون الناس فيه، وهذا من شأن الإمام حول جرش. فهذا بعض وفود الأزد، وبعدها غسان من الأزد وهم أبناء جفنة كما تقدم. نسأل الله عز وجل أن يرضى عن الصحابة ويرضيهم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.